لا مسألة تذكر في هذا الباب، وهي مسألة اللغة في أصل اللغة، وهذه المسألة تذكر على كل حال في كتب الأصول نظرا لتعلق مباحث الأصول بها، وهي وإن لم يكن تعلقا ذاتيا ولكنه تعلق فرعي، فلذلك اشتغلوا بها. وهذه المسألة من الناس من يرى بأنها تبنى على أحكام فقهية، فلذلك تعد من مسائل الأصول حقيقة، ومنهم من يقول بأنها لا تبنى عليها المسائل الفقهية فلذلك لا تعد من مسائل الأصول حقيقة. ما تقدم ذكره في الحديث السابق يوم أمس يجب أن نختصره، لأن ما كنا أتينا به على وجه البيان. قلنا بأن الصورة الذهنية والصورة الخارجية اختلفوا لأي شيء وضعت الصورة الذهنية ولأي شيء وضع اللفظ، وللصورة الذهنية وللصورة الخارجية، وبحثنا في هذا الأمر من جهة النظر في الحقيقة الذهنية والنظر في الحقيقة الخارجية. نظرنا في هذه المسألة من أجل أن نرى الفرق بين الصورة الذهنية والصورة الخارجية، فوجدنا أن ما تقرر في الماهيات، لأن كما يقولون توجد ماهيات ترافق الموجودة لا تنفك عنه وهي عشر، هذه الماهية الخارجية تسمى المقولة العشر، وإنما سميت مقولة لأنها تقال، ولو شئت أن تترجمها باللغة لقلت الأجوبة العشر، الأجوبة العشر، جارة تترجمها تقول الأجوبة العشر التي تظهر الماهيات الخارجية التي لا بد أن يتصف بها الموجود الخارجي ولا يمكن أن ينفك عنها ولا تجتمع معه في حالة واحدة، لأن الماهيات لا تجتمع في شيء واحد في وقت واحد كما هو معلوم. وعندما نظرنا بحثنا في الصورة الذهنية والصورة الخارجية وجدنا أن الصورة الذهنية لا ينطبق عليها هذا التحقيق الذي يذكره علماء الفلسفة والمنطق وعلماء العقليات الحكماء كما يسمونهم، هؤلاء ما قرروه في الماهيات العشر لا تجدها في العقل أو لا تنطبق على الصورة الذهنية. فالصورة الذهنية وهي وإن كانت مثل الصورة الخارجية إلا أنك لا تجد فيها هذه الشروط التي ذكروها في الصورة الخارجية، فقالوا إذن الصورة الذهنية لا تنطبق على الصورة الخارجية إطلاقا، لأنك لو أنك نظرت إلى ما تتصوره في الذهن سواء كان فعلا أو كان انفعالا أو كان كيفا أو كان كما أو كان إضافة أو كان ملكا أو كان غير ذلك، فإنك تجد دائما أنك تحصل عليه بمقولة واحدة وهو الكيف. فجميع الصور الذهنية تحت مقولة الكيف، وجميع الصور الخارجية تنطبط بعشر مقولات. ومن هنا نجد أن حينما أردنا أن نقارن بين الصورة الذهنية والصورة الخارجية وجدنا هذا الفرق. ومن هنا طار البحث في هذه المسألة وكثر فيها القيل والقال، لماذا ندعي بأن الصورة الذهنية تطابق، الكلمة تطابق دبا هي التي جلبت الكثير من الكلام، تطابق، والشعر هي تطابق، هذا هو الذي فيه البحث وفيه الخلاف. فمن قال تطابق طلب بوجه المطابقة، ولذلك كانت المذاهب الموجودة في هذه المسألة من أجل أن يجدوا جوابا لهذه المشكلة في مباحث مبادئ علم الفلسفة وفي مباحث علم الكلام وفي مباحث حتى بعض كتب الأصول اعتنت بهذا الأمر. يقولون أن الصورة الذهنية تطابق الصورة الخارجية، قيل لهم بينوا وجه المطابقة بين الصورة الذهنية والصورة الخارجية، فنحن نجد أن الصورة الذهنية لها خصائص ولها أمور مقولة عشر لا يمكن أن تطبق على الصورة الذهنية، فلا يمكن أبدا أن نقول الصورة الذهنية تطابق الخارجية إلا بضرب من ضروب التفسيرات والتأويلات البعيدة. ومن هناك خرجت المذاهب المعروفة في مقولات التطابق وما يسمى بالمبحث التطابقي، اكتبوا واحد مبحث اسميه مبحث التطابق بين الصورة الذهنية والصورة الخارجية. هذا المبحث خاص ببحث هذا الإشكال الذي يعرض فيما بين الصورة الذهنية والصورة الخارجية بشيء. ثم بعدما تبين لهم أن المقولات العشر لا تنطبق على الصورة الذهنية لأنها تحت مقولات الكيف، لأنها دائما تأتي على الإدراك، والإدراك من مقولة الكيف. فإذا أدركت الشيء عرفته فهذا كيف، لأنه يحل في الذات، وكل ما يحل في الذات فهو كيف، إما كيف نفساني إما كيف جسماني. إذا كنت طويلا فهذا كيف جسماني، وإذا كنت جاهلا فهذا كيف نفساني. والكيف النفساني هذا لا يمكن أن يحمل إلا جواب مقولة الكيف. هذه من جهة. ومن جهة ثانية قالوا إذا قلنا بأن الصورة الشيء التي في الخارج توجد في الدماغ، فكيف يمكن للكم أن يكون ويكون عرضا في وقت واحد؟ لأن جميع الإدراكات التي ندركها هي أعراض، ولأنها بعد ذلك ننساها وتذهب، ثم ندرك شيئا آخر محلها، فهذا دليل على أنها أعراض. فكيف نقول بأن ما في أذهاننا مطابق للصورة الخارجية، والصورة الخارجية كم؟ والكم إذا نزل في الرأس لا يمكن أن يكون عرضا، بل يكون جوهرا ويقبل الأعراض. وعلى كل حال فإن مشكلة التطابق بين النظرة بين الصورة الذهنية والصورة الخارجية فيها إشكال كبير. ومن هنا ذهب البعض إلى إنكار الصورة الذهنية مطلقا وقال إنها لا توجد، وذهب البعض إلى تفسيرها بالأشباح، وذهبت بعضهم إلى تفسيرها بالإضافات، إضافة العلم المعلوم. فكثرت في مبحث التطابق بين الصورة الذهنية والصورة الخارجية الأقوال والمباحث، لأن من حقنا أن نحقق، من واجبنا أن نحقق. عندما تقول التطابق فيجب أن يكون هذا التطابق حقيقة. نعم، في اللغة المتداولة التي تسلمها النفس نعتبر أن هذه مطابقة. حينما تدخل الصورة إلى الذهن تقول هذه مطابقة للخارج، لكن ما وجه مطابقة للخارج مع أنها تتجرد من جميع ماهياتها وتحل بماهية أخرى جديدة في الذهن، وتترك جميع الماهية الأصلية فتتصف بماهية منفردة. بعضهم ذهب إلى الانقلاب، أن كل ما في الخارج من المقولات ينقلب في الذهن إلى مقولة الكيف، هذا ما يقوله البعض. فإذا تصورت زيدا جسما فإنه ينقلب في الدماغ من الجوهر إلى الكيف، فيقال كيف يقع الانقلاب من الجوهر إلى الكيف مع أن العقل لا يجوزه. على كل حال فإن المطابقة بين الصورة الذهنية والصورة الخارجية مبحث فيه إشكال كبير جدا، وكتب الفلسفة قد حفلت ببحث هذه المسألة وبذكرها وبإظهار المذاهب التي فيها. ننتقل إلى اللغة. اللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع. يختلفوا عن منشأ اللغة، عن منشأ اللغة ومن أين أتت وما هو أصلها وكيف نشأت، وهل نشأت بضغط الحاجة أو نشأت بغير ذلك، هل نشأت للحاجة إليها أو نشأت بغير ذلك. ذهب بعضهم إلى أن اللغة سواء كانت عربية أو غيرها واضعها هو الله تعالى، علمها عباده بالوحي إلى بعض الأنبياء وهو آدم. هذا هو معنى أن الله خلق اللغة، علمها لآدم. وقال في تفسير آخر خلق الأصوات في بعض الأجسام بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها، أو خلق العلم الضروري في بعض الأجسام بها. إذن اختلفوا في معنى أن الله تعالى قد خلق اللغة، فذهبوا فيها ثلاثة مذاهب. قال بعضهم معنى خلقها الله أن الله أوحى بها إلى آدم، ولهؤلاء أدلة ستاتي. ومنهم من قال بأن الله لم يعلمها آدم، وإنما وضع في بعض الأجسام أصواتا، بمعنى خلق الأصوات في الناس، فهذه الأصوات خلقت لغة، كما خلق البكاء تعبيرا عن الحزن، وخلق الضحك تعبيرا عن الفرح، وخلقت الكثير من الأصوات التي ينطق بها الإنسان وهي تدل على معنى، فخلق الله في الناس أصواتا وجعل لها دلالة، من سمعها عرف بها غرض المتكلم. ولكن يبقى إثبات مثل هذه الأمور يتوقف على مقدمات وعلى براهين، لأن في قضية الوحي لا نستطيع أن نركب مقدمات عقلية ومقدمات عادية، لأن المسألة ترتبط بالإثبات ذلك عن طريق النص الشرعي. فإن أتى في النص الشرعي ما يثبت ذلك لا حاجة بعد ذلك إلى البحث عن أدلة وبراهين. فإن تركنا وعقولنا وأحنا على النظر، وجب علينا حينئذ أن ننظر في الأدلة التي تثبت هذه المدعيات. مثلا خلق الله الأصوات في بعض الأجسام بأن تزل من يسمعها من بعض العباد عليها، فهذه تحتاج إلى الأدلة العقلية والعادية والمعالم والأمارات التي تدل على صحة هذا الرأي، لأن الأمور لا تثبت بمجرد الجواز العقلي. إذا قلنا يجوز فهذا لا يدل على الوقوع، لأن الجواز والوقوع بينهما تنافين، فقد يكون الشيء جائزا ولكنه لم يقع، سواء إذا وخاصة في الجواز العقلي والوقوع العادي، فقد يجوز الشيء العقل شيئا ولكنه لم يقع. فإذا قلنا أو خلق الله الأصوات، أتينا بأو هنا مما يدل على أن الأمر عندنا لا يعزو أن يكون محل جوازات قلنا بها يجوز. وكلمة يجوز لا يجوز الاستدلال بها في مقام الإثبات، ولا يجوز بها الاستدلال في مقام الأصول. فخلق الله الأصوات أيضا، هذه دائما حكم قد نتصوره ولكن تخفى علينا الكيفية. فإذا خفيت الكيفية خفي جهة الدليل، كيف ذلك؟ كيف حصل خلق الأصوات في الأجسام؟ وما هي هذه الأجسام؟ وكيف دلت السامعة على المراد؟ هذه كلها كيفيات غامضة. فإذا كانت هذه الكيفيات غامضة ولا يدل دليل على بيانها، فإن الأمر حينئذ يلتبس بغموض وخفاء، ولذلك مثل هذه الأمور يسلمها المرء وهو على غبش وعلى خفاء وعلى قلة اطمئنان. إذ مثلا لو أن المستدل قال خلق الله الأصوات في بعض الأجسام وأتى ببعض هذه الأجسام وساق البراهين العادية، لأن هي التي نحتاج إليها، هذا لأن هذا حكم وقع في الخارج، فساق بعض الأدلة العادية والبرهان والبراهين التي تدل على هذا، فحينئذ نعرف الكيفية، لأن ما دمنا لم نعرف المناسبة لا نستطيع أن نأخذ أي شيء من العلم والمعرفة. قد أتصور القيم وأتصور زيدا، ولكن إذا لم أتصور الكيفية فلا يمكن لي أن يصح عندي الحمل. الحمل يتوقف على تصور صحة النسبة أو صحة الصورة مع العلاقة. كيف حصل هذا وفي من حصل هذا، وكيف أننا إذا أردنا أن نتصوره نجد أدلة تربط ما بين المحكوم عليه وهو بعض الأجسام والمحكوم به وهو خلق الأصوات. إن لم يكن هناك دليل يدلنا على المراد قلنا هذا بأنه من الكلام الغامض الذي نسكت عنه ونحن على جهل بالكيفيات، وإذا جهلنا بالكيفيات جهلنا المناسبة. جيد. ثم قال أو خلق العلم الضروري في بعض الأجسام بها، وهذه أيضا دعوة واحتمال تجويز. فهل في مقام الاستدلال نكتفي بالتجويز؟ نعم يجوز أن يخلق الله في الأجسام في بعض الأجسام علما ضروريا انفردت بها عن غير الناس، فصارت هذه النفوس هي مصدر اللغة، فصار جماعة من الناس بهذه الخصائص فصاروا مصادر لهذه اللغة، يجوز جائز. ما الذي الآن تقولونه؟ هل تسردون علينا الاحتمالات كما نفعل في باب الصبر والتقسيم؟ هذا هو الآن المسلك الذي نحن فيه الآن. ولما قلنا خلق الله اعترضت لدينا ثلاثة طرق، بالوحي، بخلق الأصوات، بخلق العلم. هل هذا من باب حصر الاحتمالات ثم بعد ذلك الترجيح بينها على سبيل الصبر والتقسيم؟ هذا هو الذي يظهره. ومعلوم أن هذا الذي ذكره المصنف هنا وهو سرد الاحتمالات التي تمكن أن يصل بها اللغة إلى الناس هي احتمالات، قد توجد احتمالات أخرى. فيقول من قرأت عليه هذا: هذه الأوصاف لا تفيد الحصر، إذ يمكن أن يخلق الله تعالى اللغة في الإنسان بطرق أخرى. فالصبر والتقسيم هنا ليس على بابه من الحصر. ثم إن هذا الذي ذكرته ليست طرقا انفردت بكون اللغة توقفية. جيد. قال المحلي: والظاهر هو مذهب الجمهور، وهو أن الله تعالى هو الذي وضع اللغة للناس. وقالوا: السبيل الذي اختاره الجمهور هو الوحي، مستدلين بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أي الألفاظ. يعني الأسماء هنا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، من باب إدراك النوع على الجنس. أن الله تعالى لم يعلم آدم الأسماء، بل علمه أيضا الأفعال وعلمه الحروف. وإلا فلا يمكن أن يعلمه الأسماء وحدها ولم يعلمه الحروف، ونقول بأن اللغة توقيفية. إذن وعلم آدم الأسماء، علم آدم الألفاظ ليشمل ذلك الأسماء والأفعال والحروف. جاهد. والمراد بالأصوات جميع الألفاظ الموضوعة للمعاني، وسواء كان البعض السامع لها واحدا أو جماعة، بحيث يحصل له أو لهم العلم بأنها لتلك المعاني. لكن يبقى الكيف، كيف وضعت؟ لماذا هذه الكيفيات موقوفة على هؤلاء الناس؟ لماذا هذه الكيفيات لا توجد في سائر الناس؟ يقول هو الآن باش نتصور الكلام ديالو: إن الله خلق في بعض الناس الأوائل، خلق فيهم علما ضروريا، إذا سمعوا الكلمة عرفوا معناها، ثم بعدما عرفوا معناها علموها لمن بعدهم، ثم عندما علموها لمن بعدهم صارت منقولة من جيل إلى جيل. لكن ما الدليل على وجود هذا الصنف من الناس، هذا الجيل من الناس الذين فيهم هذه الفطرة أو هذا العلم؟ ما الدليل على ذلك؟ متى كان الإنسان ولم ينطق؟ ومتى كان الإنسان ولم يتكلم؟ ومتى كان الإنسان ولم يتكلم ثم جاء من وضع الكلام؟ متى كان الإنسان ولم يتكلم؟ أبناء آدم كانوا يتكلمون، فقد قال قابل لهابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لك لأقتلك. فكيف يقال بأن الله خلق في بعض الناس إذا كان مقصود آدم وأولاد آدم؟ المسألة واضحة. وإن كان آدم وغيره هو المقصود، فأما الدليل على وجود هذا الصنف من الناس الذين كانوا مصدر الفهم وفيهم العلم الضروري، يدركون كل لفظ سمعوه، يدركون معناه؟ لا شك أن هذه الأمور لا تستقيم، لأن هذا من باب ادعاء وجود شيء واحتمال وجوده بلا دليل، والتجويز والاحتمال لا تدل على الوقوع. جيد. وسواء كان خلق العلم الضروري باللغات لواحد أو لجماعة، بأن يعلم أو يعلم أن الله قد وضعها لتلك المعاني المخصوصة. إذن هذه هي رؤية من يرى بأن الله هو واضع اللغات، وأن الله تعالى هو مصدر على كل حال. كيفما كان الحال فالله مصدر كل علم، ولكن الظاهر أن أصول اللغة ما زالت إلى اليوم محل بحث ودراسة، وما زال الذين يبحثون في أصول اللغات وجذور اللغة لديهم الآن مدارس عالمية. وهذه المسألة الآن فيها متخصصون وفيها بحوث، نشوء اللغة فيها بحوث كثيرة. وعالم المعرفة وغيره من دور النشر لهم عناية بهذا الموضوع مدة من الزمان. فمن الناس من يقول بأن أصل اللغة تابعة للموسيقى، وأن الأصل في الكلام هو الموسيقى. ومنهم من يرى بأن الأصل في اللغة أنها كانت رموزا ثم اصطلح عليها، لأنها لم تكن حروفا اصطلح عليها، ثم بعد ذلك نمت هذه المعارف واتسعت، وهذا كتنا عندهم بدراسة اللسانية. وهذا علمهم له قواعده وله ضوابطه وله مناهجه وله الذين يختصون فيه والذين يبحثون في الكهوف ويبحثون عن صدور اللغة فيه الرموز التي تكون على الحجارة وما خططه السلف من البشر ليستدلوا بذلك على هذا الذي. إذن كلامهم واضح، هو أنهم قالوا خلق الله علما، خلق الله لغة، يبقى عندهم جوج ديال الأشياء، خلق الله اللغة، خلق الله العلم، أوحى الله باللغة. ثلاث نظريات عندما قال بأن اللغة توقفية. أقرب الطرق هنا إلى القبول نظرا لوجود مناسبة ووجود كيفية ظاهرة هو أن الله أوحى لذلك لآدم، ويؤيده أن آدم كان يخاطب أهله بما يفهمون ويخاطبونه بما يفهم، وأن الحوار والتناقش كان جارين بين أولاده كما كان بعد ذلك، كما كان بين من بعدهم. إذا قلنا بأن ظاهر أن النص أن الذي يميل إليه القلب ويمكن للنفس أن تساعد على قبوله هو أن الله علم آدم الأسماء عن طريق الوحي، هذا هو ده. وقال أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة إن اللغة اصطلاحية، أي وضعها البشر واحدا كان أو أكثر، استدلين بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فهي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية، والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لا تأخرت عنها. زي بقيت قضية أن تكون اللغة من وضع البشر، لكن كيف اهتدى الناس إلى ذلك؟ كيف اهتدى الناس إلى أن يضعوا الألفاظ التي يفهمون بها مرادهم ويفهم المخاطب ما يقول المتكلم به؟ كيف اهتدوا إلى هذا؟ الظاهر أنك لو تأملت في اللغة لوجدت أنها من وضع البشر، والدليل على ذلك أن الناس يستطيعون أن يحدثوا معاني لكل ما في تصورات، ولو كانت هذه مخصوصة بقوم لما استطعت أن تركب معنى في الدماغ وتضع لديه جملة مفيدة تنقل بها المعنى الذي تقصده إلى المخاطب. لو كان هذا العلم الضروري لم يكن إلا لمن وضعت هذه اللغة في علمه، أو من وضع له هذا الصوت الذي يفهم به المقصود، لكنا عاجزين على تركيب المعاني في الدماغ وجمع الألفاظ وجعلها متقابلة مع الصورة والجمع بين ما يدل على المراد من ألفاظ أخرى ووضعها أمام المتكلم فيفهم كل ما في عقلك وذهنك من الكلام إذا أردت أن تبلغه به. مثلا لو أنك أردت أن تقول لي خبرا، فأنت في واقع الأمر تأتي بالصورة الذهنية ثم تأتي بالألفاظ التي تقابل الصورة الذهنية، فتضع هذه الألفاظ التي كانت من قبل لكنها لم تضع للصورة الذهنية التي جمعتها. الصورة الذهنية التي تأتي بها أنت هي صورة أنت الذي وضعت لها هذا الكلام، فلذلك قد يكون وضعك مطابقا وقد يكون وضعك بليغا، تأتي بتلك الصورة على أحسن الوجوه في الكلام، وربما يكون كلامك قاصرا عن الصورة فلا تستطيع أن تأتي بالألفاظ التي تناسبها فينحط كلامك عن مقدار ما في الذهن من التصور. إذن فنحن الذين ناتي بالتصور الذهني، لأن التصور الذهني كما بحث فيه علماء المنطق فأول ما يحصل عن الحواس بالعين بالأنف بالحواس ثم ننقله إلى الدماغ، وهذا ما عندهش علاقة باللغة. أنا عندما أرى أمورا هنا وأراها بعيني أو أحس بي أو أرى أسمعها بأذني فأنا حينئذ تنتقل إلي الصور الذهنية ليس عن طريق اللغة وحدها بل عن طريق الحواس، فينتقل ذلك إلى الدماغ، فأردت أن أخبر به الآخرين ماذا أفعل حينئذ؟ آتي بالألفاظ وأركبها على وفق الصورة الذهنية، ثم أرسل تلك الصورة الذهنية في الألفاظ وأوصلها إلى غيره. لو كانت هذه اللغة موقوفة لما استطعت أن أضع لهذه الصور التي في الدماغ ألفاظا تناسبها، سأكون عاجزا، لأن خلق الله لا يستطيع أحد أن يحدثه في النفس. لو كان الله هو الذي خلق هذه الأشياء في الذات لما استطعنا أن نحدث معان جديدة، ألفاظ جديدة، وتركيبات جديدة لمعان جديدة في أذهاننا يوميا وفي كل لحظة وفي كل فترة. إذا ورد على دماغنا شيء نضع له الألفاظ الذي تدل عليه، وهذا دليل على أن الوضع بشري، ومن تأمل ذلك عرف أن هذا لو كان من خلق الله ولو كان من الوحي ولو كان كما يقولون لما استطاع الإنسان أن يضع، لأن وضع الله تعالى لا يمكن أن يكون الإنسان يستطيع أن يقابله أو أن يكون قادرا عليه عرضه. قد تقول بأن هذه الألفاظ موضوعة وهذا هو المقصود للشارع. نعم جيد، الألفاظ موضوعة للمعنى، ولكن عندي معاني أخرى سأصدر الوحي. أعرف مثلا أن البراز والمقراس والكانون لها أسماء جيد، لكن الآن في ذهني معاني سأجمع فيها بين شيء وسأستخرج منها أمورا هي في واقع الأمر لم أتعلمها، ركبتها وجمعتها وأعطيت لها المعنى. المعنى الآن المركب الذي جئت به قلنا بأنه لم يوحى به، فكيف إذا استطاع الإنسان أن يأتي بمعاني جديدة لم يقلها أحد من قبله ولم ينطق بها أحد من قبله؟ هي جديدة استجدت مع تجدد الأحوال وتبدل ما يلابس الأحوال من شفاء. إذن هنا تتلقى بأن اللغة إذا تأملت فيها ما ضمن نستطيع أن نضع لكل صورة ذهنية ما نستطيع به أن نوصل معناه إلى مصدر كان هذا الوضع، وإلا فالمعاني لو كانت توقيفية ما استطعنا أن نتكلم أبدا، بل يجب أن ننتظر دائما أن ينزل الوحي ليقولنا ها بهكذا بهذه العبارة تعبرون هذا المعنى الذي في دماغكم، وهذا المعنى ما موجود شيء نهائيا. إذا كان جاء زيد على دبة، على دبة معروف، دبة معروفة، جاء معروف، زيد معروف، جيد، لكن جاء لم يوضع على هذا وموضع لحقيقة وهو المجيء، والدابة موضعة في شيء، وزيد اسم موضع لمن مسمى به، ولكن هذا التركيب الذي جدي أنا الذي وضعته، أنا الذي ركبته، أنا الذي هو في ذهني، أنا الذي نزلت عليه الصورة، ولا يمكن أن يكون هذا إلا من ذلك. قالوا اصطلاحية وضعها البشر واحدا كان أو أكثر مستدلين، وما أصلنا من رسول إلا بلسان قومه، وأضافة اللسان إلى القوم يدل على التقدم. إذا كان هذا الرسول هو الذي يحمل لهم وحيا يدل على المعاني لما تقدم اللسان على البعثة، هذا دليل، فهي سابقة على البعثة. ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لتأخرت عنها. إذن هذا الاستدلال الآن ما الذي ترونه فيه؟ ترونه فيه هل هو استدلال على مقام النزاع أو على غير مقام النزاع؟ وشهد الدليل دابا وما كان وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، واش فيه الاستدلال على محل النزاع أم لا؟ فيما كان الاختلاف، كان الاختلاف عن أصله اللغوي، وهل هي وحي علمها الله لآدم أو خلق صوت أو خلق علم؟ تشري قالوا تشري في النزاع أو هو وضع بشري؟ استدلوا بقوله وما كان زيد وما أرسلنا من رسولين، هل في هذا في هذا في هذا النص ما يدل على أن الوضع بشري؟ أين هي التلازم بين كون الإنسان ينطق بكلام وبين أنه ليست وحيا؟ فأين يسقط الدليل هنا؟ أين يسقط الدليل؟ آدم هو الذي نسب إليه أنه أوحي إليه باللغة، وهو لم يسبق قومه إلى الأرض، بل هو أبو البشر، فكيف تقول بأن هذا الدليل الآن فيه استدلال على أن اللغة من وضع بشري؟ لم يكن عنده قوم يتكلمون بلسان فنزل بلسانهم، وإنما لسانه الموحى إليه علمه أبناءه على ظاهر الآية. فكيف يقال بأن هذا فيه دليل على ما استدل به عليه؟ هذا استدلال بدليل ليس في محل النزاع، هذا دليل ليس في محل النزاع. ما هو الظاهر؟ وأجيب بأنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية، لجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة. أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة، هذا جواب احتورة مشي شديد. لأن إذا قلت بأن هذا النبي هو الذي حمل إليهم اللغة وعلمهم حين كان نبيا قبل أن يكون رسولا، وبين انتقاله من النبوة إلى الرسالة علمهم اللغة، وعندما دخل في ثور الرسالة تكلموا معه باللغة التي علمهم حين كان نبيا، هذا هو الجواب. هذا هو جواب هذا ليس جوابا. الجواب هو أننا نتحدث عن أمر مخصوص له طبيعة يمكن أن تكون مع هذا النص ومع غيره وتسري، والنص لا يغير في المدعى شيئا. إذن فهذا الدليل الذي استدل به هنا ليس دليلا على محل النزاع، ولا يصلح أن يكون دليلا لمحل النزاع، لأن النزاع كان هل اللغة توقيفية جاء بها آدم أو جاء بها غيره. تقول بأنه عندما كان في الآخرة ثم عرضهم على الملائكة يدل على ذلك، ولكن إذا كنت ما قلتش على الآية ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم هذه كتماء داوتة العصر. أنبأهم زد يوحى إليه في الدنيا ولكن ليس باللغة، اللغة علمها ثم عرضهم على الملائكة، فدل ذلك على أنه كان ذلك قبل النزول. جاي المهم، نحن الآن نبحث عن أمر وهو هل اللغة توقيفية أو هي من وضع البشري، والحقيقة تظهر والواقع يدل على أنها من وضع البشري، وتصرفاتك في المعاني وضبطك للصور الذهنية وإنزالك الألفاظ التي تناسبها والبحث منك على التشبيهات التي تبلغ المراد واختيارك لأساليب الكلام دليل على أن هذه الأشياء تصرفات بشرية لتصرفاته التي تظهر الآن كل يوم في إبلاغ مراده. وعلم آدم الأسماء كلها، هذا ليس فيه دليل على أنه علمه اللغة التي يتعارف بها الناس، إذ قد يعلمه لغة من اللغات، ولكن لماذا تعددت اللغات هكذا؟ لا شك أنها تعددت بتعدد الواضعين، قبلوا ذلك في الاشتراك وأنكروه في اللغة. قالوا الاشتراك سببه وضع لفظ واحد لمعاني متعددة، وقبلوا ذلك في الترادف فقالوا وضع ألفاظ مختلفة لمعاني واحد لتعدد الواضعين. فإذا كان استدلالهم بتعدد الألفاظ لشيء واحد من باب تعدد الواضعين، فنقبل تعدد اللغة على هذا الأساس ونقول بتعددت اللغة بتعدد الواضح. وهذا دليل واقعي يدحض دعوة من يقول بأن اللغات كانت وحيا، ولو كانت وحيا لبقيت على ما كانت عليه، ولو كانت وحيا ما كانت على هذه الأنواع المختلفة المتباينة. ثم إنك تجد أن كل ما حدث شيء وضع الناس له لفظا لم يكن قد وضع لهم قبل. الناس الآن ينحتون الكلام ويشتقون ويضعون، فهذا دليل على أن العقل البشري له إرادة وقوة في التصرف. هذا علم آدم الأسماء كلها لا يدل على ليس في هذا دليل على المراد هو أن اللغة توقفية. جيد، لكن كيف حصل الانتقال؟ كيف حصل الانتقال اللغة من جيل إلى جيل؟ هذا بديهي يجيب عنه الإنسان بالوجدان، ولكن لا تنسى أن كثيرا مما تجيب عنه بالبديهة والوجدان لا يدل على أن جوابك صحيح. وكثير مما نجيب عنه بالبديهة تكون تحته إشكالات كثيرة، والكثير من الأشياء التي نعتبر الجواب بها سهلا هي التي تخفى تحتها الكثير من الغوامض والإشكالات. مثلا الصبي نقول قال وقد طفل إلى آخره، يعني أن فهم الخفي من اللغة والواضح بناء على أنها اصطلاحية يكون بالإشارة والتعين بالقرينة، كأن تقول هذا الكتاب هات الكتاب وتشير إليه، فالإشارة قرينة من البيت ولم يكن فيه غيره، فيعلم أن لفظ الكتاب وضع له. ومثال الإشارة أن تقول هات ذلك الكتاب وتشير إليه بيدك مثلا، قوله كالطفل أي كما يفهم الطفل لغة أبويه بالإشارة والقرينة. من المعلوم أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة مراتب: ما يدل باللزوم، ما يدل بالبيان، ما يدل بالإضمار. وحددوا الألفاظ بأنها تشحن بثلاث مراتب في التعبير، قالوا عباري إشاري إجامي. وهذه الألفاظ كلها ألفاظ ثلاثة كلها يتعلمها الإنسان بطريقة النقل، لكن يجب أن نعلم أن درجات الفهم لا تنتقل، إنما تنتقل دلالة الألفاظ الظاهرة، أما درجات الفهم فإنها لا تنتقل. فقد ينقل إليك بالإشارة وبالتعليم وبالقرينة أمور، ولكنها لن تنتقل بجميع مضامينها. فلذلك فرقوا الكلام إلى ثلاث مراتب: فرقوا الكلام الأدبي والكلام الفقهي والكلام الفلسفي، جعلوا الكلام ثلاث مراتب، قالوا الكلام الأدبي الكلام الفلسفي والكلام الفقهي مثلا أو الكلام الفنون، وجعلوا لكل كلام مرتبة، وفرقوا بينها بطريقة بهذه الطرق، فجعلوا اللغة الأدبية عبارية، وجعلوا اللغة الفلسفية إلزامية، وجعلوا لغة العلم مركبة من المنهج العباري والمنهج اللزومي. كيف تنتقل للفظ هذه اللغة التي ليست على درجة واحدة؟ من المعلوم أنك عندما تتعلم لغة تتعلم لغة الأدب فقط، لغة الأدب التي تدل فيها الألفاظ على المعنى الخارجي المنظور المدرك. أما اللغة التي فيها الالتزامات أو الإلزامات، هذه لا يمكن أن تتعلمها إلا برفع الذهن وعن طريق التلقين وعن الممارسة مدة طويلة. مثلا عندما تكلمنا في مسألة الصورة الذهنية والصورة الخارجية نقلناها باللغة العبارية، هنا الصورة الذهنية تطابق الخارجية ومتسمة وتكون مزيد، لكن عندما نظرنا في الإلزامات التي إذا قلنا الصورة الذهنية هي الخارجية وقعنا في ماذا؟ في التزامات وفي حدوث إرادات وفي مناقشات وفي مباحث غامضة، وخرجنا من اللغة العبارية إلى اللغة الالتزامية، فخرجنا إلى ماذا؟ إلى أمور لم تكن تخطر ببالنا. لذلك فاللغة بينها تفاوت من هذه الجهة: اللغة الأدبية اللغة الظاهرة، اللغة الفلسفية اللغة الإلزامية التي ستكون في الإلزامات، إذا قلت شيئا لزم منه كذا، إذا لم نقل هذا لزم منه كذا. فهذه الإلزامات في اللغة الشرعية يجب الخروج منها والتخلص منها لكي تخلص لك هذه اللغة وتصير إلى درجة اللغة المطلوبة في ذلك. في العلوم مثل الفقه والأصول والتفسير والعلوم الأخرى من شيئين: فيها لغة التزامية مخلوطة باللغة العبارية، ولكي تنقل إلى الإنسان هذا كما قالوا هنا بالإشارة والتعيين كالطفل، لكي تعلم الإنسان هذا يجب أولا أن نعلم بأن الطريقة التي يعلم بها الصبي هو الطريق التي يعلم بها الكبير، فإذا أردنا أن نعلم الكبير لغة غامضة فإننا نفعل معه في الحوار والكلام مثل ما نفعل مع الطفل الصغير. تكتب له مثلا شيء أمر، قولي شوف فيها كما تقول الصبي ائتيني بذلك الكتاب، إشارة. تفعل أيضا نفس المشكل في نقل اللغة التي ليست عبارية، لأن ذلك الكتاب غمجيز الكتاب، ما في الالتزام ولا حاجة، واضح. عبارة توافق الخارج، ظاهرها يوافق اللغة الأخرى، لا تنطق فيها بكلمتين، ولكن لا تنسى أن تحت الكلمات أن تجيب عن جميع الإلزامات. مثلا لو أنني قلت للإنسان وأنا أتحدث معه: هذه الصورة التي في ذهنك هتطابق صورة زيد التي في ذهنك، هل تطابق صورة زيد في الخارج؟ بمجرد ما تقول هذا الشيء تقول نعم، لغة عبارية. ولكن عندما نناقش المطابقة من ناحية الحقيقة، لأن معنى الحقيقة مأخوذة من ماذا؟ من حق الشيء بمعنى ثبت. فإذا كان الشيء لم يثبت فيه اللفظ المطلق فلا يسمى حقيقة، الشيء الذي يجيء ويذهب لا يسمى حقيقة. فلذلك الأمور التي لا تثبت بذاتها لا تسمى حقيقة، حتى جعلوا الأحكام ماذا؟ الأحكام والقضايا التي تسمى إضافات لا يعدونها من الحقائق. يقول لا حقيقة لها، لأنها لو كانت حقيقة لاستقرت على حال. ولذلك الآن شنو داروا؟ أدخلوا النسبية إلى الأخلاق. مثلا صدق بالنسبة لك نافع وبالنسبة لي مضر. إذا قلت صدقا أنا غادي نمشي للحبس، إذا قلت كذبا أنا غادي نمشي نطلقوا صراحة. فبالنسبة لي الصدق في تلك الحالة بالنسبة لي حسن، وبالنسبة لك قبيح. فلما كان الصدق حكما نسبيا حكموا عليه بأنه لا حقيقة للصدق، ولا يحكم عليه لأنه مسألة نسبية. وهكذا قالوا في الأخلاق، وهكذا قالوا في جميع الأشياء التي تعتبر نسبية. إذن فالحقيقة كما يقولون يجب أن تكون من باب حق بمعنى ثبت، وما يجيء ويذهب لا يسمى حقيقة. زيد الذي في الخارج له جبته، وش هو حقيقي ولا غير حقيقي؟ حقيقي، موجود في الخارج، له ذات، له كم، عليه المقولة العشر التي يقولون بأنها تدل على الماهية التي تناسبه الذات. جاي عندما يجيء ويذهب تمشي كيجي، كيبقاش تمشي كيجي، تمشي كيجي، البقية حقيقة أم لا؟ لم يثبت، يسمى حقيقة؟ لا يسمى حقيقة. ومن هنا قالوا بأن الحقيقة هو ما يثبت ولا يتغير، ولو تغيرت الأدلة والبراهين ما تبدل. فإن بدلت الأدلة والبراهين وتبدل لا يسمى حقيقة. وهذا مدخل السوفسطائية إلى حقيقة العلم. وغادي نمشيو لهذا الشيء ديال الالتزام باش نعرفوا الفرق بين الكلمة الكلمة الالتزامية والكلمة لغة الأداب ولغة العلم ولغة الفلسفة، لأن كلها عندها خصائص. وإذا تحدثت في لغة من اللغات وآتيت بلغة العلم الآخر أو الفن الآخر يقولون لك يجب أن تأتي بلغة التي توافق الموضوع، ولا بد أن تكون لكل لغة أغراضها. لغة الأدب عندها غرض، لغة الفقهية والنحوية عندها غرض، لغة الفلسفية عندها غرض. إذا ختمت مثلا بلغة الأدبية في الفلسفة ما يمكنش أبدا أن يكون عقلك يتحرك. ومن هنا قال طه عبد الرحمن في كتابه التكوثر أو فقه الفلسفة بأن جميع ما ترجمه المسلمون من لغات اليونان ترجموه بلغة الأدب فمات في مهده ولم يحرك عقلا ولم ينشئ فلسفة، لأن اللغة الأدبية لا توافق اللغة الفلسفية. اللغة الفلسفية يجب أن تكون فيها الإثارة، ويجب أن تكون مما يتكوثر به العقل، أي لغة التوليد، أي الحركة التوليدية، عندما أفكر في الشيء تتولد منه اللوازم والعلل والإرادات، هذه كتسمى له. ومن هنا بدل كوجيتو، كوجيتو ديال الذكر، بدله بماذا؟ بدله بقوله أنا موجود، أنا أفكر، قال انظر تجد. إليك نحن لغتنا مبنية على الأمر، ولا يحرك الذهن عندنا إلا انظر تجد، فلغتنا لغة التخاطب والإثارة. فقام عليه جمع من العلمانيين والمشبيلة والجبري، واجتمعوا عليه وسموه بمفسد. بسيطة بسيطة، لغة الفلسفة لا يمكن أن تكون لغة الأدب، فحركوا عقولكم شوية، وأنتم لا تعرفون الفرق بين اللغة العربية واللغة الأوروبية. اللغة الأوروبية لغة مبنية على تركيبها في الإثارة على ما ترجمتمه، ولغة العربي تخالف في طريقة التعامل مع العقل اللغة الأوروبية، فوجب أن تتبدل اللغة بتبدل المواضع. وكان على جانب كبير من الصواب، وأثار نظرية الحوار والتناظر، ونظر إليها بأنها أساس العلم، فما لم يقع التناظر والحوار والمحاورة فإنه لا يمكن أن يكون تعليم ولا تعلم. كتب الحوار وإحياء علم الكلام، الحوار وإحياء علم الكلام يذهب فيه إلى هذا، ولكن بطريقة منطقية لأنه متخصص فيه. وكان رأيه هذا شديدا، ورأيت السيرافي يقول أيضا نفس الكلام الذي قاله عبد الرحمن، قاله لمتى المنطقي في مناظرة المشهورة التي وقعت بينهم في بغداد، فيما هو الأنفع، هل هو المنطق أو فهم اللغة العربية. قال له السيرافي وهو يتحدث عن اللغة وما زمن في اللغة، تهد أن هؤلاء الناس الذين ترجمتم كلامهم يكون عندهم هذا الكلام يؤدي إلى هذه النتائج، فهل يجري هذا في لغتنا؟ سؤال مدمر وسؤال حقيقي وعلمي. ترجمة اللغة إلى اللغة لا يمكن أن تترجم فيها جميع مضامينها الإجزامية وجميع مضامينها التي تحملها إلا إذا كنت اخترت ما يناسب عقول المترجم لهم. فقال لا يمكن أن ننقل الكلام العباري إلى الكلام الإشاري إطلاقا، الكلام الإشاري والكلام العباري والكلام الأخيري، ولا لأن ما جاش الالتزام. أنا لداره وثلاثة المراتب قبله، كلام الإشاري، كلام العباري، والمركب منهما الالتزام، هذا خطأ. كاش الالتزام، كان الإشاري والعباري ومركب منهما، ماشي الكلام، ماشي الالتزام. لكلام الإشاري كما ذكرنا تنبني عليها قواعد الإشارة المثيرة، وكلام العباري في الأدب والبلاغة، هذا ما في شك الالتزام. في الكلام الفقهي يجتمعان معا، فأنا إذا تكلمت معك في اللغة الفلسفية كنجيب لي في اللغة الأدبية، ومن ثم كنموت لا أنا لا أنت، أموت لا أنت تفهم ولا أنا أفهم، لا أستطيع أن أفهمك وأنت لا تستطيع أن تفهم ما أقول، لأن اللغة الأدبية لا يمكن أن تحمل مضامين اللغة الفلسفية. فيجيب أن تستبدل الصياغ والجمل كما في قولك أنا موجود أنا أفكر، قال لهم لا، يجيب أن تقول انظر تجد، لأن ذا كلمة انظر في اللغة العربية هي التي تثير العقل. انظر تجد، كيف انظر؟ انظر تجد. وعندما جحدوا فقال منك ما سخت ترجمة الفلسفة، قال أنتم الذين لا تفهمون الفروق بين اللغات. والفروق بين اللغات راه أمر خطير وأمر خفي، وقلما يطلع عليه إلا من كان دارسا لفلسفة الكلمة، فلسفة الكلمة، لأن الكلمة لا يمكن أن تكون مدروسة دراسة حقيقية إلا إذا كنت متمكنا من فهم الخصائص والإسنادات والتراتيب والاستنتاج والاستدلال، ليس فقط على الطريق العلمية الإسلامية ولكن على جميع الطرق، ومنها الطريقة المنطقية الرياضية والطريقة التصورية عند المنطق الصوري. جاي نرجع إلى القضية اللي كنا فيها. المهم كيف انتقلت؟ ما زلت أسألك كيف انتقلت؟ ما يمكنش صحة نقلها، كيف انتقلت؟ أصبح حفظ الشعر، كيف تزهد إلى فهم الشعر من فسر له باللغة الأمازيغية؟ وكيف أنه عرف أن الكلمة كتشتمل على واحد المعاني لما كتأديهاش اللفظ العربي؟ كيف استطاع القرائن؟ أين هي القرائن؟ لا أدري فين هي القرائن التي حملت هذه. جيد، قلنا بأن اللغة يجب أن تستبدلها إذا كان الموضوع مخالفا لموضوع آخر. مستحيل أن تفكر في الأصول دون لغة الأصول، هذا شيء طرف مستحيل، لأن فيه لغة الإشارة، هي اللغة الإشارية، واللغة الإشارية جزء من ماهية دراسته، وإذا أزيلت هذه اللغة ذهب بهاؤه وجماله وذهب جزء من ماهيته. شو دابا الكتب المدرسية هذاك الشيء ديال كتقرا ولكن ماشي بحال كتقرا باللغة ديالو، ماشي بطرق جدلية وبطرق استعراض وبطرق عرض الأدلة وبطرق ماشي بحال، لأن ذاك اللغة اللي فيها إثارة الالتزامات إثارة الإرادات هو لغة الإشارة، يجب أن تكون في هذا العلم، فإن أزيلت منه زال جزء من مركبه، ويؤدي ذلك إلى أن الدماغ لن يعمل كما هو المقصود من هذا الأصول من هذا العلم. المقصود من هذا العلم هو أنه يعطيك أمورا تعمل في الذهن وتثيره لأنها تستثير الدماغ، هذا هو المقصود من تلك اللغة التي كنت بها. إما يقدر إنسان يكتب الشغل بالدرجة، الأمر كيجي الوجوب، وإذا جاء الوجوب راه خصك دير داك الشيء اللي قال لك الله تعالى تقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وإذا قال لك نفسهم حلق اللحية راه ممنوع تحلقها راه واجب، هنا كتموت لغة الأصول. هي ماشي فقط في الأصول، في جميع العلوم، في الفقه، في جميع المباحث التي تتعلق بالاستنباط والاستخراج فيها اللغة الإشارية، لم ينفرد بها علم الأصول، ولم ينفرد بها علم الفقه، ولم ينفرد بها كل علم يعتمد على إعمال الذهن والاستنباط والاستخراج، فإنه فيه هذا النوع من اللغة وهذه الإشارة التي تثير الاستلزامات والإرادات والمناقشة. كيف إذن يمكن أن يطلب منك الإنسان تبسيط الكلام وإخراجه من اللغة العلمية إلى اللغة الأدبية؟ ممكن أبدا. فتركيب الجمل وطريقة اختيار الألفاظ داخلة في ماهية ذلك العلم، ما ضحكك التشويه، يقول لك بأن ذلك نوع من التبجح بالألفاظ الغامضة ولا اختيار الكلام والصور الذهنية استلزمت أن يكون هذه اللغة نظرا لطبيعتها توافق الطبيعة الذهنية نظرا لخصائصها وطبيعتها. الشرح بغيتوا ولا ما بغيتوا هذا الشيء. وإذا أنزلت لغة العلم عن درجته فسدت فائدة من فوائده التي تؤثر في الذهن وتؤثر في العقل. وهذا إذا بغيتوا تعرفوه قرأوا الكتب ديال لسانيات طبعة 10 بريال موجودة، انظروا في هذه القضية فإنكم ستجدون بأنها بحثت بحثا مستفيضا. وأكثر ذلك الشيء نعم تكاثر أن اللغة العربية يعني ما فيهاش زي التوليد الأدبية، ما فيهاش لا في اللغة العربية ولا في غيرها، وفي بعض النواحي التابعة حلاش هركي من بدل الطهاب الرحمن، لا هو عبد الرحمن مجهول هو عبد الرحمن غير قال حقيقة أظهر حقيقة كانت موجودة وما قال والو، هو قال لك ما يمكنش. هو دابا قول لي أنا نهضر معك مثلا باللغة الأدبية في الفقه، يلا هضر بها، يلا جيب المجاز وجيب الاستعارة وجيب الكناية ما تقدرش، علمية عقلية لها طريقتها ولها إشارتها. ملي كتقول لي إذا كيقول لك إذا كذا وعلى هذا كذا يلزم منه كذا يرد على قولك كذا، باش يقول لك هادشي في الأدب يمكن صحة تشبيه صحة التصور. السلام عليكم فيش حاجة. شكون التكوث العقلي؟ فقه الفلسفة، التكوث العقلي، فقه الفلسفة أو التكوث العقلي، واش عيب داك الشيء؟ اللغة ديال المفلسة تكتب لك شو اللغة ديال التوليد فلش داك الشيء. وكيمشي كيمشي حتى تقول إذا نصيغه بحال مثلا أنا تنمشي وتنمشي في الآخر تنديروا التوليد داك الشيء كاع اللي قلنا ونديروه في قاعدة ونمشي عاوتاني بعد المدة ونقول ونصيغه ونديروا عاوتاني واحد القاعدة ونجمعوا فيها داك الشيء اللي قلنا ونمشيو وهكا التوليد كل كلام تتولد منه قاعدة وهكذا كتمشي. هذه الطريقة شو واحد المرة كده إن هو الرحمن الرحيم الذي يدى واحد الدرس شفتوه في دروس الحسنة أسماء الله الحسنى وما زال يقول سنصوغ على هذا الوجه سنصوغ هذا خليك سنت ما جاي هذيك تغادي تسول متى متى متى ما تحملوهاش ما تحملوهاش متى ما تفهموش الفائده ديالها لان داك اللي كيجي تولي تيوقف تيقول لك اذن بلا اذن راه الولد غيول الدري غيول بلا اذن جمله هذا الكلام اجت قاعده الكلام ولد قاعده هو ولد مساله هو ولد استنتاج تتوصل صعيبه شويه قلت بديك الطريقه ديال استخراج من الكلام من الكلام ويدعو ذلك الى ان الناس كثيرا يعيبون كتبه ويهجرون كتبه لهذه المشكله انا لم اقل هنا بان الا ان هذه اللغه التي نريد ان ننقلها نستجد فيها دائما الى نفس ما يحتاج اليه الصبي حتى لو كان الانسان كبيرا في السن ومثلا وربما يكون بالغ 65 سنه يحتاج لكي تنقل اليه هذه الاشياء الى نفس الطريقه التي اتعلم بها انت تكتب بالقرائن ولكن يجب ان تحترم لغه الفن الذي تكتب به كتب الفلسفية عندها خصائصها كتب الأدبية ما عندهاش خصائص كتب الأدبية هي حسن التعبير فقط جمال الكلمة وجمال الصور فقط هذاك لا هذاك دابا اللغة ديالها المقصود منها هي أن تخاطب العقل ماشي تخاطب القلب القلب وحده العقل بوحده لغة العقل لغة العقل زي ما تحمل واحد الشحنة واخا هي ما كدير والو في الدماغ ولكن كدير بعد كتوصلوا خصها تحركوا هذه لغة العقل يعني لما كان ترجمة لغة الكلمة على ما ذكرت فيه وسبيل لكذلك في إذا كان كتاب كتابه مثلا مشروع من الغرب بطريقة فيه هو وترجمه أحد مسلمين إلى لغتهم إيش نعرف الموضوع واش كذلك فيه خطأ واش الموضوع إيش من الموضوع مثل أداب أداب ما فيه ولا أداب تنتقل ماشي مسلم أداب سهل اختصار تنتقل لأنها هي لغة القواعد والأرقام ما فيه مشكلة في مشكلة شي فيها أرقام وطرق وغيرك شي سهل شي مسألة معيشية مسألة المجتمع مسألة القواعد الاجتماع وسميك شي سهل ها؟ ما يمكن تفسير القرآن لا يمكن تفسير ترجمته ما يمكن ترجم معاني القرآن ما تقول حتى ترجم أن ترجم لك القرآن فيه ترجمته معاني القرآن ماشي القرآن ماشي الكلمة غادي تبقى لها المرادف ما يمكن كانت كلمة اللغة العربية ما عندهاش مرادف ما لقوش لها مرادف في أي لغة ما عندهاش مرادفات إذا يتكلفون معنى تقريبيا وسيقول ترجمته معاني القرآن ماشي القرآن فما يمكنش الترجم حاصل القول باش ما نخرجوش عن الموضوع أن حينما تريد دائما أن ترك أن ترى أن تنقل لأي لغة يجب أن تعتمد على ما يعتمد عليه الصبي وهو الإشارة القرينة أو الصورة كما تقول يجب لي الكتاب كتكتب مثلا فهد طبل بحال هذا كتكتب مثلا حقيقة فلسفية وكتكتب واحد هذا وكتقول شوف هنا وشوف هنا شوف بين المسألتين نفس الطريقة التي ينتقل بها الحكم للصبي ينتقل بها في المسائل زيد ومثال اشاره في كتابه وتشتبه يدك مثلا فالطفل كما الطفل ابوه مخرج يبنى عليه القلب والطلاق هذه مساله اخرى سيبنى عليه الفقهاء بعد المسائل الفقهيه هل يجوز القلب هل يجوز الطلاق الى